قاعدة رابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. الأول، الآن المعطل، كل المعطلة كليا أو جزئيا توهموا، اللهم استعان، كل المعطلة توهموا ايش؟ تعطيلا، أن إثباتها يستلزم التنزيل. كلهم، الأشعرية، المعتزلة، الجهمية، الغلاة، غلاة الغلاة، كلهم توهموا أن الإثبات يستلزم التنزيل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنهم يقعون في أربعة محاذير، هؤلاء الذين توهموا التمثيل ثم حاولوا التحريف يقعون في أربعة محاذير. نعم، اسمعوها. الأول، أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. مر علينا هذا، مر علينا في عدة قواعد، منها أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم تماثل المسميات، الاشتراك في الصفة لا يستلزم تماثل الموصوفات. مرت علينا هذه القاعدة بصور مختلفة فيما سبق. فإذا أضاف الله الصفة إلى نفسه فمعلوم أنها صفة تليق به، لا تماثل صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. وتمثيل الخالق بالمخلوق حق وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر وضلال، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.